أشهد أن محمدا رسول الله. هذا يتضمن إقرارا بما له من فضائل ومحاسن صلى الله عليه وسلم. والإيمان به لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. جاء في تفسيرها عن عبد الله بن عباس وجماعة: أنني لا أذكر إلا وتذكر معي. في الشهادة، في الدخول في الإسلام، في الأذان ونحوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك في حديث المباني والأركان الخمسة قال: بني الإسلام على خمس. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يأتي في رواية الحديث عن الشهادتين كما نقول نحن، قل شهادتين، ونعم شهادتان، لكن الوارد في الحديث حتى في حديث جبريل في صفة الإسلام هو ذكر الشهادة مفردة. أشهد تسمى كلاهما الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب هي الشهادتين باعتبار فعلين، لكن يقول على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحقيق الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وصفة الإيمان به بينه ربنا تبارك وتعالى. أولا لابد أن تفهم أن منزلة النبوة من حيث هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى لعبده، لمن شاء من خلقه. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما أراد قوم يتحكموا في هذا الباب بهوى عقولهم الفاسدة قالوا: لولا نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ماذا قال ربنا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما قال قوم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الآية. وقال الله عز وجل أيضا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالنبوة اصطفاء، لا تكون بكسم من النبي الذي يختاره الله، وإنما هي اصطفاء ومحض فضل من الله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الآية. فالنبوة رحمة وفضل من الله عز وجل، اختار الله عز وجل لا من شاء من خلقه، وهذا الاختيار حكمة. حاجة الناس إلى النبوة لما تنظر، وهذه طرحناها لما تكلمنا عن قضية الفلسفة، لما تنظر إلى ما كان أو ما يكون من أسئلة في محيط الناس في أمر دينهم ومنافعهم ومعاشهم، فإن الناس منهم من ظن أن طريق المعرفة وتحقيق الأجوبة عما يكون من منافع ومعاش في الدنيا وعما يكون مما هو من الغيب كما يقول البعض وراء العالم ومما هو في آثار هذا العالم الذي نراه محسوس ونحوه، أن الطريق أنك تتجرد عن الملذات وتتجرد عن كل ما يكون فيه شهوة وطمع للنفس، ويعرف بالفلسفة الغنوصية وانتقلت للنصارى وبعض التصوف عندنا يعني من تسبيل للإسلام انتقل عندما فكر أنه لكي تصل إلى المعارف اسمه الكشف لابد أن تترك الملذات والمطاعم والمشارب. هي الرهبنة عند النصارى ورهبانية ابتدعوها من الرهبنة. ما الغاية منها؟ أنه شخص يأتي إلى دير أو مغارة ويمكث فيه أو صومع في رأس جبل ولا يتزوج النساء ولا يأكل كذا وكذا وعنده مطعم. الغاية الغاية التي يظن هؤلاء أن هناك كثير من الأسئلة في تفاصيل المنابع وتحصيل كمال النفس في هدايتها لا يمكن يظنه في نفسه إلا بتحريم ما أحل الله وتحريم هذه الطيبات واجتناب هذه الملذات. فلذلك قلت تريد أن تصل أترك هذا أترك هذا أترك هذا فعل غزالي غزالي هذا فقدوه في ليلة بعد أن ألف كتب الملك الشامي يدعو أطلق متأخرين تمتين هذا وكذا فقد. فهو وصل القبرية أنه الفقه الذي يدرسه فروعا مع ما يدرسه من أشعرية تلميذ الجويني ما يدرسه من أشعرية وتجاوب لا يوصل هو في ظنه إلى أشياء كثيرة من المعارف يقين. فقال لابد هذا الطريق وهذا الطريق لا يصلح فسلك طريق الرياضة رياضة النفس يتصوف يجعل له قواعد طرق مريب شيء كل طرق صوفية هذا. بعضهم يقول يقال له يسأل يقال له التصوف هذا لم يذكر السلف وهو كذلك بدعة فيقول التصوف هو مطار الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. طيب مقام الإحسان هو كمال بعد الإسلام والإيمان بعد رسوخ النفس في العقيدة ورسوخ النفس في معاني الإيمان هذا لا تصل إليه إلا بوحي منزل من السماء. الرياضة النفسية لسكوة التصوف مش يلحق للإحسان أن تعبد الله كأنك ترى عليه اليقين وهو رسوخ النفس في الإيمان حتى ترى الغيبة كالإيمان يعني سبحان الله يرسخ يرسخ هذه الدرجة من الرسوخ وكمال الإيمان والترقي فيها لا تصل إلا بالوحي لابد من وحي يهديك. وإذا كنا نقول دائما الفاتحة نرجع لها من سر القرآن سر الحكمة في فهم كثير من قضايا الإشكالية الموجودة أجيبوا من جانب الفاتحة إشكالات العقدية إشكالات منهجية. الهداية هذه تشبهها من باب التقريب كما شبهها نبينا صلى الله عليه وسلم بشفه قضية الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن صحيح مسلم يقول إذا سألت الله الهداية فاذكر هدايتك الطريق وبالسداد سدادك بالرمي يعني لما تجيب تقول اللهم اهدني وسددني هي كلمة اهديني الآن لما تكون عندي غاية أصل إليها مكان فلان أنا بين حالين إما أن أعرف الطريق إليه وإما لا أعرف لازم حدد ما الطريق إلى المكان فلان. الغاية هي الجنة كثواب من الله ولقاء الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويدعو من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هناك صراط هذا الصراط أين ينتهي بك إلى الله نهاية لقاء الله. وإذن يقول الله عز وجل لما قال إبليس فبما أغويتني وإلى آخره قال الله هذا صراط علي مستقيم علي بمعنى إلي يعني هذا الصراط الإسلام يوصل إليه علي مستقيم يعني إلي مستقيم إن عبادي ليس لك عليه سلطان حجة إلا من اتبعك منهم من إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم عول نهاية الطرق الأخرى لبعيدهم أجمعين. طيب هل الذين يأتون إلى جهنم يأتون كلهم باب واحد ذلك لا وإن جهنم لبعيدهم أجمعين لا سمعت أبواب أجي من طريق اليهود أجي من طريق النصارى من طريق المجوس وأجي من طريق الصابئة وأجي من طريق المنافقين وأطريق الجهمية لكل باب منهم جزء مقسوم فكل واحد يأتي من طريق. قضية خطيرة ما هي سهلة قضية لما تسمع مثل هذا الكلام أنت تفهم العلم ما هو غايته لماذا نحن طرق علم العلم ماذا نقول علم الآثار ماذا نقول علم الإسناد الوحي أنت تريد الوحي الذي يدعوك لغير هذا الكلام هو يريد لك طريق ليس طريق الوحي إذا الطريق يوصل إلى جهنم موش داخل في قول الله تعالى إن هذا صراط قال هذا صراط علي مستقيم إن ربي على صراط مستقيم سبحانه وتعالى. فالصراط صراط الله مضاف إليه أنه هو الذي شرعه وأنزله وبينه. وإذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى من هداية الطريق لما ذكر الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قال وعلى الله قصد السبيل أي بيان الحق. طيب وهذا التشبيه في القرآن والسنة في الحديث ذكرت لك أنه يشبه الصراط بالذي له غاية يريد أن يصلها لتبلغ عليها حاجة في صدوركم يعني أنا لي طريق والحب تروح حب الروح مكان فلان أنا لا أعرف الطريق أن يوصلها أصل لو سألت الطريق عكسي ضده هو إلى اليمين وشديت الشمال هو إلى القبلة وشديت الظهر لا تصل عقل فطرة واقع ما تصلش لا تصل لا مسألك ما بذلت. ولذلك يشبه أولئك الذين ضل سعيهم لحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يشبهون يا إخواني بمن سافر إلى وجهة حددها بدمه لكن سلك غير سبيلها صرف مال وصرف وكذا بعد في الأخير قالوا له غلط في الطريق بعد جاءه جد عامل ناصبة لقعه تصل نار الحمية قضية هذه النبي صلى الله عليه وسلم وصف قبائل صوب شدة الإيمان أنه يبذل عنده طاقة للتعبد هذه الطاقة قد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهة الكافرة هو أكثر من الصحابة أو ما ضرب المثل بمن بعده لا قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته يعني تنظر القوة البدنية عند الخارج من الصلاة جسد لين للعبادة طاوع صاحبها قيم الليل كامل قرنها كامل ما تعيش لا يجعل لكن الإشكال أين لم يذق طعم الإيمان كما سميه معلم الطلب صلاة على الشك لما رأهم يقومون الليل قال هذا شك ما هو مطمئن هذا الطريق يوصل لا هو في اضطراب في حيرة كثير من الشباب حالهم كذلك لكن بعضهم يموت وبعضهم يعود هنا ما انقصه أنا لو جيت أتكلم بمثال يقول ما انقصه لكن كثير من الناس حاله كذلك إذا ما وزنت هو في نفسه جلسة صدق بما يعلمه وبما يعمله تجد فارق كبير أقل شيء يحكم لحد النفاق هل العلم لن يقرأه في بعض المسائل التي تطرح هل هي تشكيل اليقين هل تشكل من جملة نصوص ولا من جملة كثرة أتباع ولا مؤانسة يعني أنا أقول بهذه المسألة وجدت كثير الناس يقولون بها فحدث عندي يقين هذا مش هو اليقين المطلوب اليقين المطلوب يكون بالأدلة ولو كنت وحدك هذا كثير من الشباب يتعلم شو النقرار يقول بالكلام لأنه دخل مرتقى في 60,000 واحد يقولوا بالكلام فتشكلت عنده ذهنية يقينية أنه هذا كلهم يقولون وممكن تشكل هذا اليقين المزعوم من شبهات وممكن من مفتورات وإلى غيره لكن أنت مش تصير الصراط المستقيم هذا مطلوب حق على المسلم يطلب إذنه لا يصيب الصراط المستقيم وذكر ربنا يقول وعلى الله قصد السبيل ومنها كثير من هذه الطرق التي تراها في الدنيا جابر ما توصل ومنها جابر ثم رجع للقدر ولو شاء لهداكم أجمعين لكن ما شاء لهدينا أجمعين بل شاء ربنا أن نختلف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين لو شاء ربنا لجعل الناس كلهم على طريق واحد اللي في أقصى بلاد وهذه أسقع الناس يعني كل الناس تكون طريق واحد كلهم على الإسلام والسنة كلهم على ما تحب على ما يحب الله ويرضى لكن الله عز وجل قضى أن يكون الحق إلا وأن الحق منتحر وممحون وأنه يبغى على أهله وأنه قد مستطال على أهله نار الباطل هذه سنة الله يا جماعة لذلك وسط الجهاد كله الناس من قديم تطرح كيف الطريق كيف نقدر نلقى تفسير لهذه الأشياء نرجع للفاتحة فنجد في الفاتحة أنه بعد ما ابتدأ العبد بالثناء على الله وتحميد الله اللي هي قضية تعظيم رب العالمين هذه من أربع طرق بتصل للهداية، أن يكون عندك تعظيم لله. اللي ما عندوش تعظيم لله لا نقول ما ترجون لله وقاره، كيف يهتدي؟ الناس متى تعطي الموضوع أهمية؟ لما يكون يمسه، لما يكون موضوع حيمس بشيء هو لو ترك أخلص ما الدنيا زوجة ولد أخلص يتحرك معك. لكن لو القضية ما فيهاش عذاب يراه، وإذا كان هذا العتاج ائتنا بعذاب الله، لأنه لم يرى شيء، هو جلس في وسط نعيم جنات كذا كذا. فجي شخص صادق أمين، وإذا كان بيقول أنا لكم ناصح نبي، أو عجبتم أن جاءكم كذا رجل منكم، أو عجبتم أن جاءكم رجل منكم لينذره. نعم، فأنت متعجب يجيك رجل منك من قبيلتك وتعرفه كذا، لكن هو فيه سمات وأخلاق كذا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا علم التوحيد يعني قلنا وشفت لنا جهاز أنت عشت أنت وجدك وأباك رك غلط وركم كفار به، وهذا الطريق ترى هؤلاء أباك في النار أو نهاية في جهنم، فهو إيجابي. فلما يصل القضية أن الموضوع مش عطي تعظيم، يقول الأنبياء وكثير قالوا تقرأ في القصص من الأنبياء لماذا يسألون العذاب، لماذا يستعجلون؟ قل لك أنا لأنه هو قلة عدم التعظيم، يعني من كثرة استهانته بالأمر أنه يعني تكريمه للأمر قبل كذا كلامه ودخل من يعني لا شيء، لا يصلنا منه شيء. وذاك رب العالمين يذكر هذا كثيرا، ويستعجلونك بالعذاب ولن يستعجلون كثيرا في القرآن. هذه شوف كي تقرأها تذكر كلمة أعلمهم لا يعظمون الله، لأنه لعظم رب العالمين. فإنه يخشى يخشى، يقول ربنا تبارك وتعالى يقول سيذكر من يخشى، إن في ذلك العبرة. في ذلك فرعون يقول لمن يخشى، ليخشى يخاف، يعني شو ذرة خوف من الله عز وجل تذكر له جهنم قاعد يخاف، يقول له هذا يوصل جهنم خلت في النار. أما الذي ليس له تعظيم لله عز وجل فإنه لا يصل إلى طريق الهداية. فأول الهداية تعظيم رب العالمين، تعظيم حقائق الدين. طيب السبيل ما هو السبيل؟ أنك تضع أن الأجيال هذه بالخاصة المتأخرة هي تربت على تعظيم الدنيا بكل مظاهر الدنيا، بل تعظيم مقنن، لأنه هذا الكلام نتكلم عليه مكاش عنده تعظيم مقنن. اليوم تعظيم مقنن يعني ملزوم بقوانين أن تعظم أمور دنيوية، ما تمشي ما تديرهاش ممكن يصل بك العقوبات كذا بشيء، وممكن أنه الناس تنفر بك لا ترات نزل طبيعي أصلا، فتسمى تزوجش ايش فيها السن، مخدمتش ايش فيها السن، مفعلتش ايش فيها السن، كيف أنت جاء من أي طباع أنت؟ وهكذا نظرهم لا يقيمون بالا لمن لا يعمل مثلا عملا مؤينا على أوصاف معينة، بدك أمر مقنن. قول العمل في الدين ليس مربوط ولا أنك تعمل في وظيفة وكليماتيزور ينخ عليك وكذا، ما كاش منها هذه، ما كاش منها أصلا مش بحوثة. لكن الناس اللي يروح تحت هي النظرة، فاللي يتربى في وسط هذا المجتمع يعظم الدنيا قطعا، أجي تحكيش خلاص يعظم الدنيا لا بالعكس. ولذلك تلقى كثير من الجهلة الوعاظ لما يرى هذا الحاجز في الناس يبدأ يقول لهم طيب ولا تنسى نصيبك من الدنيا. رجعت تفسيرها مرة في حياتك قريت أنت هذه مرة شو تقصد بها ولا تبارك الله فيك. ربنا في القرآن كله يهجر من الدنيا موضع واحد يقال له لا تنسى نصيبك، يعني الله يوصينا بذلك. أنت تظن هذه نظرة الله؟ في الدنيا هناك مطلب أخرى. نعم نعم هناك انهزام. ويأتي كثير من الناس إلى بعض القصص المبتورة من سياقها ويقول لك انظر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اهتمام، عنده اهتمام كذا وكذا، عنده اهتمام كذا، هو يريد ماذا؟ يعني قلت لك يقرأ الإسلام بميثاق الأمم المتحدة، هذا الخلاصة. قراءة الإسلام بحكم ثقافة الغالب، من الغالب؟ أمريكا وهذا القطب. طيب نقرأ الإسلام هذا القراءة كما كان الدول اللي كانوا متحكمة فيهم الشيوعية مثلا تحت السوفيتي كانت تقرأ الإسلام قراءة شيوعية، العراق سوريا هذا كان فيه حزب البعث، أفغانستان قبل الطالبان لما كانت عندهم حكومة شيوعية كانوا يقولوا الناس هذا الكلام. الصين اليوم وش رأي تدير أعمال إيغور كثير، ولو أنه الصين يعني تقدم تكنولوجيا وصار وقد عاد ستسمع تعرف ما نشوفوا هذه الخنفوشية وش يسمونها الثقافة تاعها الفلسفة زيتها الخنفوشية تعرف نقرأ الإسلام قراءة كونفوشية من الطريقة هذا تاعهم يعني كونفوشية سنقرأ الإسلام من الطريقة الهندوس كذا ناس ثقافة غلب فأنت الآن عموم مستعمر بث فيك هذه النقطة استخدم تعرف شوف لما تجي تتكلم مع الناس أقول له طيب إذا نريد أن نخرج من هذه القوقعة نفكر خارج الصندوق علينا نفكر ديما مسكرين بعضنا الصندوق واحد يفكر ذلك من فيه لأن القرآن يدعو إلى في وسط المخارج دعك من التفكير الجماعي العقل الجماعي العقل المعيشي تخليك جانب قل إنما أعظكم بواحدة بعد ما تقدمت حجج عقلية ونقلية وشواهد واقعية في سبأ قرية يعرفونها كيف أهلك الله شواهد واقعية إيش ما بنكون إحنا بوقتنا وتجيه كنا على صورة الصنارية مثلا شفناها بالأوسائل الحديثة فيجي واحد تذكر يقول له اجتماعات صنارية ما تصنعها مين كذا يقول له أعرف إيش حاجة صنارية الكلمة دي الناس يقول اجمعت وشفتها زلزال بعض البلدان ما وقع كاين شيء يحفر للذاكرة الناس تنساها فالعرب هم في ذواكرهم أو بذاكرتهم ما وقع لسبب وكانوا يتكلموا عن سبب رجل وأنه هذه البلدة باسمه وأنه كان فيها كذا وكان فيها كذا وكانت كانت تمشي المرأة بال بال بال بال بال بالمكتل وتقع يا ثمار وجنان وكذا وكذا سد مألم فلما فك عليه ما عرفه فلما أعرضه ماذا قال ربنا وماذا صارت لي مآت طيب ما السبب هو التبرير الشيطان أعوذ بالله منه بس فهم أن أولاد لم يحكموا قضية سد مأرب لكن جاء القرآن وهذه النقطة في إعادة قراءة الأحداث التاريخية أنه كثير من الأشياء بعد سقوط الدول جاء فلان فشل الوالي فلان فشل الوالي فلان مهم وممكن يكون جزء من السبب لكن القرآن أقرأ كتاب رب العالمين كل هذا القرآن بالكفر كذب الرسل عصوا رسل الله حاربوا دعوة الله في أرضه أمروا شريعة رب العالمين تحكم في مكة هذه القضية هذه القضية أن هؤلاء القوم توارثوا الكفر فلما جاء من ينقلهم إلى الهدى ظنوا أن هذا النقل هذه القضية الخطيرة هذا النقل فيه ترك لما اعتنوه وما اعتنوه فهموا الطريق فهموا أن يصلوا ما الغاية فلذلك لما تأتي في وصف هذا كله تبدأ تقول للناس يا جماعة أنت الفاتحة ماذا تعرفك أنت تقرأ فيها 17 مرة الفاتحة لما تبدأ نعظم رب العالمين بإثبات الكمال له وهذا الباب يعطيك حسن الظن لأنك بعد ستبتلى في الأمر بالفعل وستبتلى في النهي بالفعل ترى عن التقسيم ما هو تقسيم ابن القيم احنا تقسيم سلف تلقى في كتاب صبر وشكر ابن دونيك السلف قسموا الصبر ثلاثة مناحي أمر ونهي وقدر فأنت تصبر على الأمر تصبر لأن كل شيء فيه ابتلاء والابتلاء بالتعبد هذا في القرآن ليبلوكم أيكم أحسن عمل ليس كما قال المعتزلة على سنه الحكم التكليفي في أصول الفقه مش معناها قالوا الحكم التكليفي مبناه على مسألة تحسين تقبيل عنه أن الإنسان لا يثاب إلا على ما كان فيه جهد إلا ما كان فيه جهد ومشقة ما لم يكن فيه جهد ومشقة يقول لك ما يديش أي ثواب فلما جاءوا الأحكام سموها تكليفية يعني هذه الأحكام فيها مشقة فيها جهد يبذله فاستحق الثواب عقلا واجب على الله ذلك الثواب نقول فضل من الله والأشاعرة قالوا تكليفيا هذا ما فيش حكمة صلي أو للقبلة غير لا في حكمة ليس تحت حكمة محض مشيئة فقط فسموه تكليفيا ولذلك في القرآن يأتي تكليف مقيد منفي ما يأتي مثبت لا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه لكن لما يأتي في الإثبات اسمه عبادة عبدوا ربكم وذلك الشافعي رحمه الله يقول مقدمة رسالة وابتلاهم بطاعته فتعبدهم بالقول والعمل وترك المعاد تعبدهم ثم الإمام الشافعي يقول تعبد أن تتعبد الآن ربك سبحانه وتعلم أن هذا التعبد أن الله عز وجل ما جعل عليك في الدين حرج تنفي الاعتزال وتعلم أن حكمة صلاة الليل حكمة، صلاة بيت مقصد حكمة، وفعل ربنا ما شاء سبحانه وتعالى. فلما تأتي الباب تبدأ تعلم به الحمد لله رب العالمين، تعلم يعني صفات الحمد، صفات الكمال، يعتقد في رب الكمال المطلق في قول في في في أفعاله في ذاته سبحانه. وما الرحمن الرحيم الجهة هذه جهة مهمة جدا يا إخواني في الدعوة، مسألة الرحمن الرحيم مش واحد يقول أثنى عليه عبدي، الثناء على الله ذكر الجليل، هذا ماذا يوقف القلب؟ كما كان يفعل نوح، نوح عليه الصلاة والسلام أثنى على ربي في دعوته لقومه بذكر الجميل، بذكر محاسن رب العالمين، تحبب الناس في الله عز وجل. هذا في الدعوة أعطيك منال يعني في نفسك وفي الدعوة. ما جيت تدعي شخص قبل مش موصله، طيب كيف نصل إلى الله؟ بعد وصله اهدنا الصراط، لما يعظم رب العالمين ويلقى في قلبه قضية الرحمة ورحمن ورحيم ورحمة عامة ورحمة خاصة، هذه فيها ترغيب. يعني أشبه ما يكون مثلا شخص لما يريد أن يقضي لك حاجة تبذين، فتقول له أنا يعني جعلت للناس أكل كلهم ثوابا، لكن اللي يخدمني في الباب هذا هذا عنده شيء خاص، ولله المثل أعلى، مع أن الله عز وجل غير محتاج تعالى الله، وليس لله كما يقول عبيد بن عمر في عبدي حاجة، فالعباد هم يحتاجون إلى الله، لكن الله يحب ويرضى أنك تعبده ويفرح بتوبة وهو غني عنك. فجاء الرحمة عامة ورحمة خاصة لمن عبده وكان بالمؤمن رحيم، على التفسير أنه الثاني أخص. ومن بعد مالك يوم الدين، هل مالك يوم الدين؟ لأن الأولى قد تحمل الإرجاع، فيأتي الثانية كي يعظم رب العالمين بالجلال الأكبر ويعرف أنه هناك عذاب أنك إذا عصيت. واحد لما تحطه تخيل أن تحطه في النقطة توضح له كمال الله عز وجل الذي لا نقص فيه، وترغبه بصفات الجمال وترهبه بصفات الجلال، حيث السؤال ما المطلوب مني؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب أنت الآن العبادة عرفت الغاية على أي طريق؟ اليهود يعبدون والنصارى يعبدون في أنفسهم يعني، والقرآن سماها سعي وعمل. فتأتي اهدنا الصراط المستقيم بعد الغاية، تحقيق هذه الغاية أنه كان طريق العبادة ليس أي طريق، هناك طريق معين هذا الذي نسلكه. لذلك الفاتحة سر عظيم في القرآن في قضايا المنهجية، في إشكالات المنهجية الموجودة اليوم في الفرق في الجماعات في كذا. اهدنا الصراط المستقيم، إذا حاجتك هنا للرسل، احنا نرجع أصلا الموضوع حاجتك عبد الرسل، إذا في التفاصيل لابد من الأنبياء، وإذا بعث الأنبياء لا نقول لك المعتزلة واجب على الله، بالفضل من الله، لقد من الله على المؤمنين كما كان يسرع في الآيات إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف المنة بالبعثة، شوف الرحمة ببعثة الله عز وجل الرسل، وخاصة بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، استنقذنا من الضلال وعلمنا من بعد الجهالة وهدانا الله به سبل السلام. إذا قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي الله به، يهدي الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط المستقيم. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته. هنا تفهم إخواني حاجتك للنبوة، ضرورة النفس، لأن النبوة بها نعرف تفاصيل المنابع والمعاش والأسئلة هذه التي كنا نتكلم عنها، أسئلة وجودية، تفاصيل الغاية، تحقيق المصير، أمور الغيبيات، هذه لا تعرف إلا من طريق الوحي. فلابد من أنبياء تفضل الله عز وجل علينا بأن هدانا بأن بعث إلينا رسلا. احنا ذكرنا ناس حرمت أشياء وهذاس قالت لك لا احنا نوصل بالعقل، هم الفلاسفة، نوصل المعاني اليقينية بالعقل، هم لما يقولوا العقل فإذا بهم يختلفون على هذا العقل ويتناقضون ويتصادمون ويعترض بعضهم على بعض، لكن طريق الأنبياء واحد، ليس فيه اختلاف وليس فيه أي تناقض. ولله الحمد، وقد قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هنا عرفت اهدنا الصراط المستقيم، دلنا أرشدنا ألهمنا يا ربنا، بعدما عظمت ربك سبحانه وعرفت الغاية من وجودك فلابد أن تعرف الطريق الذي تسلكه في هذه العبادة، وهو طريق من صراط الذين أنعمت عليهم، سبيل الرسل. وإذن في بعض التفسير الرسل، في بعض التفسير الصراط المستقيم أنه الرسل وأسبعهم، وهذا بالعموم الإسلام العام، هذا بالعموم الإسلام العام. طيب إذا فقه هذا، هناك نقطة مهمة جدا، نبينا صلى الله عليه وسلم، قل أجل يتكلم على فضاء النبي صلى الله عليه وسلم، الفضاء إخواني بشكل تفهم النقطة هذه، أن النفس نفس إذا خلت عن الوحي وابتعدت عنه مالت إلى ضد الاستقامة. الوحي يقوم كثير من إعوجاج في النفس، يأتي الوحي لتقويمه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أورده مسلم في الفضائل، وهذا الباب باب الفضاء النبي صلى الله عليه وسلم هو ضمن دلائل النبوة، حجج النبوة، وهذا باب يعتني به السلف في التأليف، وخصوه بالتأليف قديما من كتب أبو زرعة، ويذكرون ضمن فضاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل فضاء الصحابة داخلة في فضاء النبوة، لأن الله تبارك وتعالى اختار محمدا واختار لمحمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فسيرة أصحابه لاعتدال في السيرة. لما تقرأ في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما سيتي معنا رضي الله عنهم أجمعين، لما تقرأ الاعتدال والاستقامة حسن الخلق وهداية النفس وضع والتنزه عن ملاذ الدنيا، من رباه، من علمه، من أرشده، رسول الله صلى الله عليه وسلم هداه الله وين أكمله، لا لما تقرأ الأمصار بصنع والليل، هنا هذه من أعظم دلائل النبوة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا من طرق إثبات النبوة ليس فقط ما يقول المتكلمون يسمون المعجزات، لا، كل هذا آيات، وهذه الآيات مدعاة التفكر، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كل شيء ما تراه من آيات النبوة، فضاء النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أعظم الحجج على نبوته. القرآن أعظم آية أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيحين حديث أبي هريرة، ما من نبي بعثه الله قبل إلا آتاه من الآيات ما آمن مثل ما آمن عليه مثله من البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لذلك آية النبي على قدر المرسل، هذا يروى عن خالد الوليد في السير والأثار، آية النبي القرآن على قدر المرسل، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. ولذلك أعظم آية كلام الله عز وجل فينا يتلى والقرآن، يعني نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم الآيات لما فيه من أخبار. لذلك لما تنظرون في دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في أبو زرعة كان فقد الكتاب ولا في حكم المفقود، هذا الذين كتبوا الإيمان، لأن هناك أديان كفرية وانتقلت من بعد، أنه لا حاجة في تحصيل العلم للأنبياء، يرفض الواسطة في العلم عن الله أن تكون واسطة بشر أو مخلوقات، مثل الصابئة البراهمة ورد عليهم الشافعي كتابه، قيل هو كتاب لحفص الفرد لكن الشافعي نقعه له قبل أن يظهر ما عليه، من الهندوسيين الموجودين بطل بقر، هؤلاء يدينهم هم يبدو مخلص سيأتي بطل بقر، لكن يقولون لا حاجة في علم عن الله بالرسل، المنكر بالنبوة. ومنهم من جاء للنبوة بابا للإلغاز والإهام، يعني حتى أنه سأساء الظن بالأنبياء كالنصارى اليهود، خاصة النصارى اللي عندهم شريعة التحريف سمو تأويلهم. لذلك بولس يقول قول أنه الشريعة الموجودة أن الله واحد وهو في السلم التثليث، وأنه شريعة التوراة على ظاهرها وجبل من باطن، الأول الختان أول لحم الخنزير و و و إلى آخره، بل قالوا بالبداء. ما معنى البداء؟ البداء يعني أن الله عز وجل بدا له شيء لم يكن يعلمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. تعالى الله، وهذه عقيدة موجودة عند بعض الرافضة من فرق الرافضة المختارية يعتقدون البداء. بعض الناس ينكر النسخ، يقول النسخ كالبداء. لا، النسخ يقول لك البداء يعني بدا له، أعوذ بالله. ما شرعه الله في حينه فهو الحكمة، وما شرعه في وقته فهو الحكمة، والله يقضي ما شاء، وعلمه سابق للأمور ولا يتغير في الأشياء، ولكن يبتلي عباده بما شاء ليرى عبادته. وحكم كثيرة جدا، فائدة التشريع. نعم نعم. وتكلم النحاس في النسخ والمنسوخ في القرآن في مقدمة الكتاب عن الفرق بين البدء والنسخ، راجعوا جيد كلام في النقطة هذه، أنه هذه قديمة رب العالمين في إنكار النسخ. يقول لا نسخ في القرآن، هذا كفر. وأعرف كثير من من كتب من المعاصرين من من خاصة يسمى روح مفكر يكتب في علوم القرآن وكذا، يقول النسخ غير موجود. المهم لا ننفي أنه بعض قد يتوسع في النسخ من المتأخرين، أنه هذه أيضا منسوخة منسوخة من المتأخرين، يتوسع في النسخ بما ليس عليه البرهان ولا دليل، لكن أصل النسخ خارج. طيب نرجع الموضوع، لما نفهم هذا يا جماعة الخير، إذا دلائل إثبات النبوة أو النبوءة، لأن النبي نبي أصلا بالهمز، صحيح أصلا بالهمز وبقرأ متواجد النبي أصلا همز، وحذف الهمزة عند العرب تلهيم نبي، نبي من النبأ إخبار، واضح من النبأ يعني الإخبار، وفيها معنى العلو والارتفاع، النبوة علو والارتفاع يعني علو وارتفاع المخبر وعلو وارتفاع الخبر. ولذلك ربنا قال قل هو نبأ عظيم، نبأ عظيم أجر عنه معلم. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب عظيم، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، المدخل لها من سورة الفاتحة. نعود نرجع لسورة الفاتحة، شوف معنا الفاتحة بماذا افتتحت؟ الحمد لله رب العالمين. على أنت أول ما تقرأ في الفاتحة تقول الحمد لله، يعني الكمال المطلق لله وحده الذي لا نقص فيه ولا عيب، هذا معنى الحمد، تنزيه الله عن كل نقص وعيب وتفرده بالكمال المطلق بأسمائه وصفاته. الكمال المطلق جماعة من عرفناه، من عرفناه الله. نعم، لكن عطل تفاصيله. أقار هذا الكمال، أقار هذا الكمال فينا وفي الوجود وكذا، كثير من تفاسير وتفاصيله، مش تعرف سبع أراضين سبع طاق سماوات ملائكة غيره، من عرفناه؟ الله عن طريق الرسل. لذلك إذا عرفت هذا عرفت حاجة النفس لقراءة السيرة. أنت لما تقرأ السيرة أنت تعرف الكمال، أنت تعرف كيف تعبد الكمال المطلق، كيف تعبد الله عز وجل موصوف بالكمال المطلق، كيف تعبده. هذه قراءة السيرة هنا لأنك تحقق بها هذا. إذا ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شوفوا التعليل، هذه كثير قليل يفهم التعليل هذا لمن كان فيه الغير المصير ربطت بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الموضع، مش هذا الموضع فقط، هي الأحزاب حتى في المنجحين في الرسل كلهم قد كان لكم فيهم أسوة حسنة، قد كان لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه، ثم ذكرك الأسوة ثم قال لقد كان لكم فيه الأسوة الحسنة لمن كان نفس الصيغة نفس الكلام استعليم، يعني في اتباع الرسل اقتداء بهم. أجل ماذا تحقق؟ تحقق الغاية، غاية تحقق العبودية. والمصير ما هو؟ هو صراط إلي مستقيم دار السلام الجنة ما عند الله عز وجل. إذا الذي لا يأتي من طريق هؤلاء ويرفض طريق هؤلاء، عنده وحشية وعنده أصولية وعنده تشدد وعنده انغلاق وعنده كذا، إذا هذا ما يريد أن يقول لا يرضي الله ولا اليوم الآخر. القرآن فيه أسرار عظيمة، لذلك لا تفهم ليش نقرأ السيرة. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر المصنف أبواب، أنا ما أريد أن أقدم لكم، سيذكر أبواب من سيرته وفضائله، نقف مع كل باب إن شاء الله بما يسر الله تبارك وتعالى وأعان، لأن هذه الأبواب تعرفك السيرة ثم تعرفك أشياء ما هي تعرفك دلائل النبوة. إحنا نقول الطريقين شرحناها كثيرا في دروس سليمان وغيرها، الطريقين ما هما؟ الطريق الشخصي، طريق نعم. الطريق الشخصي يعني خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، كما يقول لك خلقه وخلقه، يعني النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرفت وجه ليس وجه كذاب عليه سيب الصالحين حسد. نعم لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت أجيهته تنبيك بالخبر كما قال عبد الله بن رواحة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما تنظر في النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا قلبه، قلب النبي لوضعه، ماذا قال ربنا؟ نزل به الروح الأمين على قلب فيه الوحي في القرآن في كلام الله الذي في صدور الرجال وكلام الله ما كذب الفؤاد ما رأى، تزكية الباطن، ذكر ربنا الظاهر فإنما يتصرف بلسانك وما ينطق عن الهوى، ذكر الله العلم ما زال البصر ولا تمدن عينيك إلى ما متعني، رجل ليس مفتون بالدنيا قد مهم جدا فرد المستشرقين لما ترجع الآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حجج طرق عليه في إثباته. واحد يقول لك تزوج مستشرق زنديق ولا واحد منهم يقول تزوج 90 سنة كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا، فهو يريد أن يقول لك ماذا جميل، هو كان يريد الدنيا حظوظ الدنيا. ترجع للسيرة مراقف ما شاء الله حتى الأحرامي لم يقول عليه، لأنه أول شيء قبل السيرة هذه هما لما اشتفهم أنك تثبت نقطة مهمة أن السيرة محفوظة، نثبت نثبت العرش موقش نثبت العرش السيرة محفوظة، ما تراها تبديل كسيرة المسيح عند النصارى ولا سيرة موسى عند اليهود زادوا فيها وعدلوا وقدموا وكثير من الحلقات مفقودة. تلاميذ المسيح ما صنعوا له هذا لوقا ويوحنا وفلان أطباء خير جواعد يعني منشغل بالطب هو يكتب لك كتاب، ديك متى مسكين لما يقول في كتابه ناقد للنصرانية وأعلم من شنودها لكن عزلوه وكذا الأسباب سياسية وغيرها، فيقول يقول نسخ الإنجيل ما كانش نسخة النقد النصي مش يقول، يقول كان الآن جيب لي كتاب، يقول لي الكتاب ما قبل الميلاد ما بعد الميلاد 8 سنة كنت جيب كذب مثلا، يقول هذا الكتاب موجود. طيب السؤال مطروح انت جايب الكتاب مطروح وراك نسخة الخطية مقابلة والنسخة الخطية دي موجودة في كل مكان، النسخة الحقيقية ما تكتبش باللسان الذي نزل به الإنجيل، تكتب باليونانية أقصى نسخة عنده دايرين زوز طورك فرحة فيها بالقناة الصليب تعمل جايبة سميه لي ذاك الصيدلي أرثوذكسي لعنة الله عليه ذاك مومنت لوك نتفكر القمص لا هذاك هو بروتستانتي رشيد حمامي نعم هذاك مرتد وكان يدعي الإسلام وتخلص عليه. يجيب لك نسخة يقول لك شوف ذو سطورك مكتوبين باليونانية وحطينا الله كذا يقول لك هذا يقولوا ما عندناش. طيب أنت تقول إنجيل ما نزلش باليونانية أحسنت. إذا كان كتابة تنقل ترجمة شيء الموجود عندك ترجمة مضرة اللغة شيء والترجمة شيء آخر. أعطيني الأصل يقول لك وانت عندك نسخ. لا أنا القرآن نقل بالصدور ما نقل بالسطور. يقطع هذا ميه القرآن بماذا نقل بالصدور كان الناس تجلس وتحفظ المكتوب في المصاحف بعد دور طباعة داخلية هذا طباعة أخر اللي كان يكتب نفسه. أما أكثر من جمهور الناس كان يحفظ القرآن صدور. هذا اللي مشي عليه أئمة الإقراء قرآن من فيه من فيه رضي المسعود ما هو الصحابة كلهم كانوا يقرؤون. ليس كل صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بل العرب العرب أنفسهم تعلموا الكتابة من الحرب ترجع اللغة العربية وكذا وكذا يلتقى الأبحاث. ولذلك هنا التقاطعات أن تعاود ترجع تبين أن السيرة محفوظة. يجي لك هنا إشكالات هي من جنس تعرف أن يجيبون فيها هذه الإشكالات للسيرة يجيبون فيها من الناس تقول لك إسرائيليات أو التقاطعات ما كنت مهد له تقول له عندنا عقائد إسرائيلية تقول لك إذا تطرأ لك أشياء ها هذا كسرة تحب تقول له معناه إسرائيلية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل تذهبوا السلام تكلم عليه بغيزة وغيره قال لك التحديث بما ليس في القرآن تكذبه وممكن يكون فيه تصديق وممكن تكون موعظة. ما هو الآن أنت مش تفهم بيه نحكينا وياك اسمعناه مثلا في البكاء من خشية الله ولا نتكلم مثلا في الخوف من الله أبواب مواعظ فتقول لي والله عندي قصة حكاية جد مثلا جدي وجيب قصة تصدق ما نحن فيه من أدلة. أنا ما صدقنا كذبك كي تعود وعندي واحد صدق لكن هذا اليهودي كي يحكي لي نفس القصة على نفس النسق لا أصدقه ولا أكذب. يقول لي قطع بارك الله فيك هذا الباب هو يحكيك يقول لك في بني إسرائيل رجل وكذا وكذا وكذا وكذا زانية في بني إسرائيل صنعته صنعته وكذا وكذا فأنا تسمع القصة صعبة كان يسمع لا أصدقه ولا أكذب. لكن مرات شخص تلقى عنده قرائن تدل على أنه حر مثلا فيكون مثلا عنده نصوص حدث كثير من الأشياء من الكتاب وقل من الكتاب معاني إذ هذه المعاني عندنا نفسنا في الكتاب أحسنها صحاف كعب الأحبار كان عمر يسمى من الوعظ. شوف كعب الأحبار هذه الطريقة مع عمر الوعظ حدثني عن النار حدثني عن قيام أشياء عمر يقرأ في القرآن مش قالوا علي بن أبي طالب يهودي قال له النار تحت البحر قال صدق والبحر مسجور وإذا البحار سجرت صدق علي بشيء من القرآن هو بهذا الباب أجمع بشيء من الموضوع يقول لك طيب ويقعدهم على العرش هو يجي يوصل لك لذي يقول لك مجاهد لا مجاهد يهودي يقول لك سؤال عياذ بالله هل مجاهد أنت تقول يهودي ما هو شو مش فاهم العين ما هذه قيل ما نعرف احتجاج الأبيات اللي قال الدار قطني وقال أبوي على الفراء فلا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه حديث مصطفى شيء حديث المصطفى إلى أحمد مصطفى نصنده ولا تنكروا أنه يقعده. هذه القضية يقعده هي النقطة مبناها على ماذا؟ بشتوف أثر مجاهد حفظ أنك ترجع إلى مرويات مجاهد التفسير من زينة هذا الشخص الراوي يروي ما هو كل مش كل أي واحد على التفسير الكلبي قال كاش عيني كذا من أول لخر نعم من أول لخر قال أحمد لا يحيل المغربي من أول لآخر تفسير الكلبي. لكن السدي يسمع فيه إبراهيم النخعي مع أنه كان بعض مرتباشا يقول إيش أصل الكلمة يقول يفسر تفسير القوم كي العرب في التفسير كيف مش نفهم الطريقة أنه كما يقول سفيان الثوري أكتب حديث الرجل أحتج به وأكتب حديث الرجل أعتبر به وأكتب حديث الرجل يعرفه قضية راي مرات مش الآن ماذا نكتب بتفسير أنا أو مش كله أبو الزرعة قال ما أحفظ شيء كذا وكذا كذا ألف في القراءات والتفسير السديد. قالوا أحفظ 4000 أحاديث مزورة. قالوا ماذا تصنع بها؟ قالوا لي كيف لأعرفها، ما هنا هذا كامل حطوا لك أنا عندي سجل تعرف بعدين. هذا رقم واحد في المكذوبات، اثنين في المكذوبات، اللي رعاية عارف الصحابة عارف شو بتلبسش عليا بالصدق والكذب. فالناس كانت هكذا، كانت تعتبر عش يقول في الكلام هذا أو هو يقول ويسمع ويسندوا يقول تفسير الروايات من إسحاق ولو ابن إسحاق النبي صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق كي جاء طيب خليك من قضية كلام أهل الكتاب وكذا، أروح للسيرة فقط جزء لي خلصه من إنشاء السيرة. السيرة طريقة نقل، مش أحمد يقول ثلاث كتب ليس لها أصول، السير والملاحم والتفسير. أحسن تفسير تفسير البغدادي، لما قال ليست لها أصول يقصد أحمد أن أسانيدها ليست بأسانيد الأحكام، يعني كأن الناس هذا الباب شاءوا نقلوا، لأنك جابك شوية من طريقة نقل السيرة كما القرآن تقريبا. كان أبي يعلمنا الحسين بن علي، كنا نعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن، الناس كانت تحفظها ما تعرفش هنا تحفظك يجي تقول له غزوة بدر مش ايش يعرفها. ما وصلت أبو حنيفة لما راح أبو يوسف يقرأ عن محمد إسحاق السيرة وشوفوا أبو حنيفة تخلف عن الدرس، وين هو أبو يوسف؟ راح المدينة يقرأ في السيرة، راح المدينة يقرأ في السيرة. فلما رجع أبو يوسف قال له ماذا صنع؟ عاد الأمر ولا سأله مسخر به أبو حنيفة، قال له سعاد، قال له اسكت أبو حنيفة، يقول أبو يوسف يقول أبو حنيفة قالوا لأني أعرفك لا تفرقين متى كانت غزوة بدر غزوة واحد شنو هذا الامر؟ هذا الامر كتاب الخطيب يعني شيء بسيرة السيرة. قالوا تلميذ ما تفرق وتشغل أيوما قبل هي أيوما قبل بدر وعد وادي أبكرنا في أبي حنيفة ممكن شيء أيوة بدر وعد كثير من فهم في الرسالة بدر وعد ثقافة علم الرسالة هذه طيشة زنا المفهوم اللي عم يوصل العقال مفهوم مو مفهوم شيء من الآخر إبراهيم علي إبراهيم البيج حمزة كذا كذا فتقريب الصحابة لا غني المشهد. فجاء لما تنظر هم الناس يتقارب بحياة المدنية وهذه أكبر حاجة يعني واحد يفكر بالعقلية يعني يظن يوم نبا السيرة مش كل أربعة واحد يدان ربعة يقول لك خلاص لا السيرة قبل مش محمد بن إسحاق كتب رواة السيرة الشعبية أنا كنت أعلم الناس بها. ثم انت تنظر للشخص روح اقرا ترجمته مش كان يحفظ يعني ممكن تجي ما يحفظش لا الشعر هذا كان حافظ محفظ الداهيه من دول الحين للعرب وحافظ محفظ الاسلام يحفظ يحفظ يحفظ صحيح كبير جدا. الزهري نفس الشيء ومن سودات قلبي شيء فنسيته رحمه الله عليهم جميعا شعبه و و و و ثم اصول السيره محفوظه من الاسانيد الصحيحه ما تنساش اعطيني اصول السيره مثلا حديث اسرار المعراج سنتعا يروى شعب الزوري مكثرين بعد حديث طوال متخصصين في القضية هذه حديث إفك وكذا قضايا العصر الأساسية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم من يروى الزور قصة الغار لما جاء أول حديث تقريب صحيح البخاري مثل الحديث بعد حيث أنا ما أدني زي لي مش غزوة بدر أصول محفوظة يعني الأصول الحقيقية محفوظة بالأسانيد صحيح التفاصيل نرجع بالتفاصيل لما نرجع بالتفاصيل العلماء عندهم أكثر من جهة تلقي في السيرة مش محمد بن إسحاق فقط عندك مغازي موسى بن عقبة عندك كثير من الأشياء الناس تعتبر تنظر أنا واحد عندك 20 ثقة أحكى وحكاية بالتفاصيل ننظر محمد بن إسحاق هذا كإنسان يبسط الأقوال أكثر فأجد أنه يقول شيئا موافق للقوم كما قال إبراهيم بن نخعي تفسير السدي يفسر تفسير القوم هذا ما يكونش ينكر مع أنه الشعبي ذمه وقال في كلام شديد الشعبي كان أصلا يذم الكلام التفسير لما يقول أن الكذب فيه ينتهي إلى الله فكان متشدد في القضية. فأنت الآن عندك سعيد مسيب بسيط رأي تسيره نعم أعلم التابعين في زمننا فحسب الطبقة عندك الحسن البصري من أكثر الناس اللي هو السيرة كتاب قصص يحكيها الآن نزل المحكم قاله كتب الصحابة مكثرين كبار الصحابة يعرفوا. ثم الآن أنت هذا ما تنساش أبناء صحابة هو أبناء الصحابة كان يحب تطرعش تنشئ المدني له أبك الناس اللي تحدث ويحدثوا المآثر نعم نعم وليش العرب ما عندك من الأشياء اللي يمكن أحفظ أيام العرب عاش القبيل توفي قد ما 14 سنة يحلوا في مدر الشافعي قال أحلوا معهم وأسافر معهم طقمش احفظوا العرب كيفاش عاداتها وإذاك شافعي لا فاهم الأمور الشرع وهذه نقطة مهمة جدا يعني علاش نوجهوا الشباب قولوا أقرأ أدب العربي حتى ما تفهمش أقرأ لك باش تعرف العرب حتى كي يختلفوا كيفاش يهضروا بعضهم عقليتهم الغضب الرضا كذا كذا شو جانب لعرب وجانب في الشعر خاص الشعر باش تعرف أقرأ برضه ثم مثلا ويتكلم مثلا يذكر الماء كيفاش يشربوا الغابوق كيفاش ياكلوا كيفاش يشربوا كيفاش مثلا يرعوا كيفاش مثلا يربوا الكلاب كيفاش يربوا الغنم كيفاش يتعاملوا مع الاعداء كيفاش يتعاملوا مع الزوجات اعداء ماشي حتى كل شيء بها وتم المكان الاخلاق كان جنني كان جنني كثير منه مظلم فتاتي انت بعد لما عرف شاف لسان العرب عادات العرب حتى تسميه الاشياء هذه اثر في الفهم اليوم على احنا غير الحديث احتاجوا فم المقير وزف وتبدا وكذا المد وما تتصورش الشيء الا اذا مثل لك يعني فكش عارف بمعنى العادات ما تترسخ بصح كان جاي مثلا واحد يحكي لك بعيد النصوص وطاف بدون دفاز كذا مباشر تحسوا الاستئاب تقول سبحان الله بحمد بل حتى باللهجات مش كيف كيف اللهجات كان لهجات وما يتكلم معك بلهجه معينه تحس بصعوبة وغرورة باش تفهم واش راه يقول تكلموا ما كتب عربية فهكذا كلما كنت أقرب للسان فأنت أقرب للشرع الذي نزل بهذا اللسان والذي شرع الأحكام في هذه الواقع شافي مباشرة يوم خرج مهبط لمكة يقول في أبيات شعر شعر هذيل من أقرأ شعر هذيل جمعه وكان يروي أصبح وقال صححت شعر هذيل ليس شعر سمعوا هذا الحاجب حاجب تاع البيت اش ما نقولوا بالشرطه اليوم كذا موجود على البيت فسمعوا الحاجب هذا قالوا فتح من قريش انا لك بالحلال والحرام يعني بهذا الشيء مش طريق فنبا الله فاقبل على تعلم الحلال والحرام ما لقاش اشكال على بالك هذا الشيء اللي كراه درس عند خالد مسلم بن خالد الزنجي اول شيخ له في الفقه وصفيان بن عيينة وبعد راح مالك مالك يسمع قراءته الموطأ لا يمل من سماعها شافي كفاهم الموضوع بعد هذه الذهنية كامل خرج الشافعي يفهم انه كي هو السؤال مطروح الشافعي لما ألف الرسالة هل تلك الأصول كما يقول محمد أراكون جعلنا في سجن لعنة الله عليك جانا الشافعي لما وضع تلك الضوابط هل هو هو الذي ابتدأها هو أول لا هو أول من دون لكن الأصول موجودة قبل الشافعي تعرف تلك من ذاك الشافعي عم خطرات بعض كما هو عبد الجابري هذا الماركسي محمد عمار يعني الشافعي ما هو ناقل فقط يعني في يوم طيب كان جيبوا لك الكتب وخرج لنا كتاب كذا جيبوا لك الكتب هكذا وخرج لنا كتاب كذا من كتب كذا انت الان امام كتب كل شيء امامك شافي هذا قال لما امي جمعت لي رحلي العظام اللحاء يكتب لها قال كبير يعني تخيل انت مثلا اليوم انت باش ترجع الحديث كتاب فارس ما شاء الله ورقه ورقه وممكن تستعمل الحديث تكتب كلمه يخرج لك هذا لازم يفتش وين الحديث العظمة سبحان الله فالشافعي كان يعلم هو الان جلس شوف مع سبيل الله خالد الزنجي مالك ذاك عند الناس وقعد معاه راح محمد حسن شافعي شيء منه راح له بغداد وسمع منه وكان كيروح له يجلس مع التلاميذ ينظر كل ما واقف في هذه واقف في هذه فيقول له التلاميذ محمد حسن شيبان فيقول له لا ما تنظرنيش يقول له اجل لك تصعب حلقه وشيخ ممكن من عشمك فيقول له لا نظر ونظر وطعن وطعن الشافعي بعد اوغروا عليه شيء انهم راحوا لهارون الرشيد وقالوا له راهو يحب العلويين وكذا هذا هارون الرشيد شافوا قال هذه ليس من ما يقول الشافعي عرف المنهجيات شفت الذكاء تاع الشافعي وين كي قال ما مالك عرف مالك فاش يستنبط يعني مالك تعرف عليه الحديث فقه فقه من جاب الوجوب من جاب التحريم من جاب كيف منهجيه الشافعي شاف الرساله شمع قال يا جماعه الناس هذه انا تفكر بمنهجيه ممكن صح ما قالكمش قال لكمش لا نصا انا استنبط طريقه كذا كذا كذا انا وتعاونوا بنضعكم المنهجيه نعم ولذلك المجلس في مكة أول حلقة ثاني حلقة ليه بعد السفرة والرجوع شريك يجلس مجلس يهدف يجلس يتفقه في الحديث صح كيف مجلس يعني سبب عينك الهدف يعني هذا الأخبار أنا رحمة الله عليه بالفقه أيضا لكن شريك يجلس يتكلم على هذه الأمور حتى كثير كثير كانوا يقولوا يعني هذا كلام ما سمعناش من قبل شريك هكذا مرتب كما التاريخ الكبير للبخاري مثلا انقطاع والعلل يعني كونك تجمع تجيب الراوي فلان وتقول هذا عنده انقطاع وعنده علة كذا وحاله كذا وتديره بترتيب الف باء هذا ما كانش موجود قبل البخاري بهذيك الطريقه اش كيز صاحب الراوي يروح عبد الله الطاهر يقول لك سحر يعني شيء من البيان اللي سحر شيء يعني بلى من بيان قوه انه ذكاء كبير فجاء والبخاري طبعا البخاري هل هو اول مجبر انقطاع لا المقصود كانت كاين عند الائمه البخاري رتبها فهمت القضيه هنا تعرف القوه الذهنيه من الشافعي الذكاء انه نقعد مع الشيوخ ونعرف كيف الطريق تاعهم اهل الحديث ما الطريق الذي سبقه لم يكتب بهذا حتى يبين حتى المخالفين والضعيف فنجح قوه الشافعي انه برز لك المنهج قال لك هذا المنهج الذي لا المنهج الذي يستدلون به هذا المنهج الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنهم في قضيه الاستدلال على مسائل النوازل والعام الخاص وما تشافوا شافوا تقول لك هذا تعريف العرب من اهل السريانيه والسريبيه والى اخره ولذلك الازهري في تهذيب اللغه لما جاب يقول الله عز وجل سوره الرحمن وفيهما فاكهه ونخل ورمان كان يستدل بها ابو حنيفه على ان النخل والرمان ليسوا من الفاكهه الثمار تاعها كيفاش يدير هذه المعارض فكان يقول الازهري هذا لجهله بلسان العرب ان العرب تاتي من العام وتخص منه شيء لفضله لمزيه فضل هذا اسلوب عربي معروف معروف كل الطلبه الحمد لله يعرفون ويشتهر بينهم والى اخره ابو حنيفه كان يعرف شو القضيه وش حبيت نوصل لك معناها ليش كنت عنده منهجيه نفس الشيء اعتبار منهجية السيرة هذا يروي للأب أو الوجود يقول لكم الإسحاق هو الآن يضعك وهذه نقطة كثيرة في النقاشات واحد ميت منهج أنه كثير من هؤلاء يحطك يحطك كأن القضية مسلم بها يقول لك ابن إسحاق وليش أبك السيرة ما قال هذا أنا ما أسلم بها جيت تلقي السيرة أوسع من ابن إسحاق مع إمامته في هذا البحث يقينا إمامة النقل إمامة الحفظ إمامة الإدراك تخصص في الباب هذا ثم التخصص لليوم اليوم هذه المعاهد العالمية يعني قضية القبول ورفع درجة استاذ مثلا يرتفع بروفيسور ولا غيره واللي درس المكان فلان لازم يكون متخصص قد ما تتخصص قد ما تكون أدعى للكلام في المجال التخصص هذا يعطي قوة الآن عاصم النبي النجود تخصصه في القراءات ما أشكلش عليكم في الحديث له أو أكثر من الموضوع هذا متخصص في القراءات هذا يقعد مع عبد الرحمن السلمي إمام شوف مين تخصص مين تلقى حتى الدرجة تعرف شيوخ الشخص تعرف بها من يتخصص ولا لا هذا ابن إسحاق الدان الزوري زوري هذا السيرة حفظها كلمة يعني كحفظ هنا يعني شيء ميسر عليه ما يشكل عليه مر ابن عمر بن الشعبي يسمع يتكلم في السيرة يقرأ في ما ذكرني نسيت مشهد يرويه وانظر كيف روى الزوري مشهد أول ما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مشهد يروي عن عائشة منقولة يعني موقف معروف سبحان الله وسط هذه المنهجية كانت تقول له السيرة محفوظة لما تهدم له البنية هذا يبقوا شو قالت تقول طيب أنا بعض المستشرقين تجاوزوا وإذا قالوا علم الحديث يمنعنا من كثير من التدليس يروح ذوق الدلالة حيطعن لك بعلة يبدأ يقول لك كاين أمور في السيرة تدل على أنه هذا قضية الزوجات قضية كذا تعرف هذه قديم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هل قال مقاتل سليمان في اليهود لما كانوا يحسدوا النبي أنه يتزوج فتجي القضية تزكية ها أما النبي صلى الله عليه وسلم ليس مفتونا بالدنيا صلى الله عليه وسلم بل كان يقول ما مثل مثل الدنيا إلا كعابر سبيل إلا كرجل استظل تحت الشجرة ومضى فتجيب الآية ولا تمدن عينك تعطيك بدلالة الحجة إلى ما متحنا به أزواجا منهم أصناف المال المال والأولاد وغيرها زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى في الباب هذا أرجع أقرأ في النقطة هذه اللي ركزوا فيها المستشرقين أقرأ قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. أقرأ الخمس هذا فقتعوا في الفقهاء في تكلموا في ما هو الخمس، يعني كي تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قوت سنة وأنه كان يمر به الليلة أشي يجيبوها في الفضائح ليلة والليلة والليلة أربعة ليلة تعد عائشة أربعة أشهر عفوا ولا يوقد هلال هلال هلال هلال ولا يوقد في بيته نار. إيش النقطة هذه اليوم اليوم البذخ وكذا يعني سيما الغنى حتى واحد قال لك من هؤلاء لما واحد من الأمراء تاع بريطانيا قديمة شو دار له قهوة معصور على الدولارات هي كذبة هذه بالقصي صراحة أنا ما أمنت بها، لكن بعضهم يحب يلصق بما تخليش أمور كثيرة جدا ويقول لكم عبي أمير ويليام ولا واحد مش معني هي كثير منهم يمدوا يعني أشياء فارغة على شكل. انظر هذين اللي كان جاي النبي صلى الله عليه وسلم يمر به الشعر والشعر والشعر لا يوقف في بيتنا إلا الأسود تقول عيش الماء والتمر. هذا باب. الباب الثاني رؤيا يعني يربط حجار على بطن الشريف صلى الله عليه وسلم. الباب هذا الباب هذا الباب هذا باب مضرار بالأدلة ثبتة من أجل الحديث التي ذكرناها. طيب الأمر الآخر اشمعنى كله دوام التعبد القنوت لله عز وجل الطاعة قيام لي كان واجب لا يختلف أهل العلم في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل عليه فرض ليس كالأمة ومن الليل فتهجد به نافلة لك وهذه مسألة مليحة أصولية أنه ليس كل ما يوصف بالنافلة فكتب سنة معناتها النافلة بمعنى الاصطلاح فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. طيب بعد هذا كل ماذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك إلى القول لا أحصي ثناء عليك وتقول له أشكر أفلا أكون عبدا شكورا. باب الإنفاق والجود هذه أبواب تقرأ في الفضائل كل هذه الأبواب ولذلك القرآن يأتي بالخطاب ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ثم العفو رحمته مغفرته مقدرته شجاعته هذه كل تلك فيها أبواب أبواب شوف مسلم تقرأ جماعة في الفضائل أبواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ عن الترمذي زيادات لزاد أبي الشيخ هذه كل كتب في الباب دلع النبوة البياقي لأبي نعيم تقرأ في الأشياء هذه كلها. صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس أزكى الناس أجود الناس أنا أعلمكم بالله وخشيكم سبحان الله خشيته تواضعه هذه كل تقرأها لما تقرأها يحصل لك الكمال الخلق فيه صلى الله عليه وسلم تعرف تدركه وإنك لعلى خلق عظيم. كل واحد يجي يستدل من هؤلاء الزنادقة يعني يزعم أنه على بطلان نبوته هو من أين ينطلق؟ هو ينطلق يا إخواني من أشياء يبتكرها هكذا ما فيش فهمها سياقة مثل يقول كعائشة زوج عمر تسع سنوات أنت ما تجينيش منظومة أمم المتحدة محدد لي سن الزواج ب 14 سنة وتريد تحاكم أنت الآن ضحية أمم المتحدة اليوم بتركيا تقول 19 سنة بعض الدول رايح 20 سنة. طيب بعض الدول دراسات ألمانية يقولون الباب هذا عنده ماذا يقين مش خلاص ملاعنة العلم التجريبي يوصل ليقين يقول لك أحسن سن الزواج 17. لكن أنت لما تجي في هذا الباب وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وهي بنته سبع ودخل البناء عند الفقهاء يتكلموا حتى تكون صغيرك والعقد آخر. ثم النقطة التي يجهلها هؤلاء القضية مش في الجزئية جهلة وهذه في القرآن لما يجادل في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب عن الفروع التي يطرحها فقط مرات يطرح شبه من سياحة مجنون يرد كل الأصل. الأصل ما هو أنت إذا كنت تعظم الله عز وجل وذلك وما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هذا إقدار الله قدره. ثم ما كنت بدعا من الرسل عرض هذه الدعوة على ما كان من دعوات سابقة وإذا كان أقول بعد ما تنظر في الفضاء الذي كان استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أدب هذا الأدب والقرآن أدب الله كما قال ابن مسعود، الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل كلها هو القرآن. إذا أعظم حجة هي القرآن، القرآن نفسه. ترجع إلى القرآن فتنظر في كتاب الله عز وجل إلى هذه الحجج وتقارن. وإذا قلت لكم في سورة يونس يقول ربنا فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة. سبحان الله بحمده، شيء إذا جاء على أصله لا يستغرب. واحد شعر جاب لنا شعر دارس شعر دارس أدب دارس جغرافيا رحل في البلدان، لكن شخص لم يعرف بهذا كله. وإذا كثير من هؤلاء يجي وكسر بحيرة رائعة ويتعلم منه لم تسوي لنا بسيرة حتى يفهمني تد بسيرة ليش بسيرة لا تد بسيرة أكسر بحيرة رائعة. طيب بحيرة رائعة هذه ضدك وليست لك، لأنه يقول تعلم منه. ماذا تعلم منه؟ ولم يكلفه قط إلا ما قوله ما عبدت لا تعز رضيلهما، يعني أشد شيء أبغض ولا لا تعز. هنا هذا الدليل النبوة، لأنه قال له إلى ماذا يدعو هرقل حقيقة دعوة، لأنه كل الأنبياء أول صفة تمرر على النبوة أن يكون واحد يدعو للتوحيد. هذه اليوم احنا شوها في بعض الظهر يجيك واحد يقول لك شاك الشيخ فلان نجد سؤاله ويقول عش تكلم في محاضراته يقول لك قلنا على تزكيه النفوس كذا يضع الجوع يقول لك لا يجي في نفسك هذا ما مش على الطريق في نفسك انت شفت ولله مثل حرى راهب يعرف رسل الى ما دعش حتى الذين بدلوا يعرفوا ان الانبياء جاءت من كسر الاوثان حتى بالانجيل المعرب تلقى فيها تكفير عباد الاوثان والبراءة من الأوثان. فيعرف الدعوة، فلما يقولوا إلى ماذا يدعو؟ يقولوا يدعو إلى التوحيد. يجيك واحد يقول لك فلان يقول لك والله يعتبر الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك. ما شاء الله. وبشي هكذا يعظم السنة يقول نعم راه وصي بكتب السنة وإبانة وكذا في خير. كمل إدراك عندنا ذلك الأمر عندنا كبشر منقوص. أنت شفت أصل الدعوة هذا قال موجود لله تعز في ضدك. ليش؟ لأنك أنت تقول على نقطة تقول إذا ساحر وكذا هو دعا التوحيد كيف يكون كذا؟ هو دعا التوحيد إذا يكون صادق هو يبغضهما. اثنين ما يحلش منهم. ثلاثة يسمي بسم الله على الطعام. وجاء هذه الأشياء وش علمها من بحيرة هو جاء يفعل فيها بحيرة استدل بها على نبوته. فمن علمه قول بحيرة القبيل الرأي الموضوع في جهة. طيب يقول لك الزهري يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتربع ومن الزيادة اللي زادها صحيح البخاري. طبعا بعض يقول هذه معضلة، أنا أقول لك هذه في دليل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الوحي من عنده ما صنع مصنع لو لبت ما يدير هذا الأمر. هذا بشرية ما فيش إشكال. هذا النص الزهري عالم السيرة، أنا مع أنه يقول لك مرسلات الزهري يحبوا يدخلوا في الموضوعات السيرة نفسها دل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم رغمنا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. تقلب وجهه في السماء أنه كان يريد قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ينتظر في الوحي ما سبحانه وتعالى. فأجابه الله عز وجل وعرف على كلمة عائشة أن الله يسارع ما عرفه في القصة صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى يفعل لك ما أردت من الخير كل يحب. ف ربنا سبحانه قضى أي سبحانه فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأنت لما تنظر عندك زوج ثلاثة أربعة هذا كل مواقفك في السيرة أنت داخل لا تقول هذا ليس نبي ليس الأمر كذلك. أنت تركت الأصول وبعدت في مواقف أنت أصلا يضبط. ممكن بعد ذلك جماعة المستشرقين وهذا الشيء اللي بيعملوا عليه ويعاونوا فيهم كثير من الزنادقة هو انه يقول لك القرآن كثير من الصيغ الموجودة في القرآن موجودة في الشعر العربي البيض المكنون كذا كذا. هذه دليل على ان القرآن من عند الله. كيف؟ يقول لك ما تقول معجز وهذه تكلم في الأشعرية قضية إعجاز القرآن، أي هل هو في الكلمة هل هو في، إحنا تكلمت عنها من قبل. القضية ليست لأنه نلام في عربية القرآن، الشافعي رحمة الله عليه إبداء قضية عربية الألفاظ وعربية أسلوب، حتى سمى الذي يقول الكائن شيء أعجب الموجود في القرآن عرب، الشافعي سمى غبي ولا يفهم عرف الكلمة اللي بحكي تعرفها. 21 أخذ مبادئ المقصودة من قضية أنه وجد في القرآن بعض الألفاظ الموجودة في الشعر العربي، هل يرد عليك تقول بعض الألفاظ وانا قلت لك هذا القرآن ما نقدر كما قال ربنا بلسان عربي خطب العربي ما تفهم، لكن يقول لك هو هو الآن لما يقول لك هذا ونحب يوصل يقول لك فاش إعجاز أصلا فاش ينبهر العربي مش يعرفه، هو الانبهار بالأسلوب، هو لما كان يصف وعين كالريم يعني كالغلاب مرقج وبيضة على الماء اسمه بيضة، هو يتكلم على ما رآها لكن سياق الوصف الوارد في النساء في الجنة ورتب عليه أعمال أمر القيس هو الأعمال هذه أنه يحبه وتحبه والوصل والجذب وذي لا. لا لا لا لا في القرآن أنه عمل أعمال اثنين ما قال كأنهن، قضية مهمة يعني وأتوا به متشابهين خاطبنا الله بما نفهم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، معنى السياق المستعمل فيما هو عظيم مش في قضية حب زوج كذا قاعد يبهي ويبعتنا في البريات ولا يبعتنا في الكلاو وتقول له الشيك شيء تافه، لا سياق عظيم سياق جنات النعيم يا جماعة كأنهن الياقوت والمرجان. هل واحد يستمع شخص يسمعني منه يتكلم عن المرأة جميلة وكذا في سياق زواج وحب وغراميات وكذا، كما واحد يتكلم عليها في سياق أنك تبذل أعمال وأن لها مهر ومهرهن التوحيد الصلاة وتعبادة الله وهذا من الثواب والثواب أعظم وأنهن ليس كنساء الجاء الدنيا و هذه مطالب عالية لك غير مطالب، لذلك أنت لما تقول لي وجد في القرآن بعض ألفاظ شعر هل يرد عليك أنه قرأ بلسان عربي مبين؟ ثنين انظر لاستعمال الأسلوب إلا بلسان عربي، لذلك العرب لما كانت تسمع البيض المكنون سعدات تسمع النساء والأمور هذه تسمعها في واحد السياقات خلاص جيم عاد، ولذلك قالوا أنا نعرف الشعر وأبرمح في أساليب يعني نعرفوه قال بس مش شعر شعر شعر يتكلم له البيض المكنون يتكلم له تلاقيته في الدورة وجاني من إيه ورحت لها منه كلام أمر القيس معروف ذاك الفساد خلق، لكن بشي يتكلم واحد في سياق عالي ولما يصفه يصفهن دون ما يدعو لداء الشهوة ورقيس من ناحية وصفك يكني السحر ربنا جل وعلا لما يكلمك لا تتحرك عندك داعي الشهوة إنما تتحرك عندك داعي العمل داعي الآخرة القوة العملية، بس عمر قيس كتير يوصفك في الصعب وكذا تقول ويها جاءت جاءت الباب تطلع للقاء العربي قال لك لا يحرك الأمور كلها مربونا لما يخربك على الحر العين إنما تعرض قل ما الأمل كيف لا سبيل إلى إليهن وإلى غيره، فهمت القضية؟ فالخطاب خطاب لله في كتابه سبحانه وتعالى حجج إلى الكثير كثير من الحجج من هذا الباب. ختاما هو النقاش مع هؤلاء ولله الحمد يهزمون، لكن كثير من الناس ضحية الثقافة الغالبة ممكن يستوعبوا بعض الشبه كما ذلك يسألوه قالوا له شوفوا في الإسلام صافح المرأة تحرم الصواب حق المرأة تقولوا حرام وكذا هلا هذا إهانة المرأة، طيب هذا يضرب من طبق ذق متعه ممكن يجي يقول لا بس خيفية وحيد طعف وكان يدلهم كما كان وممكن لا يقوموا شيء جديد وممكن دير غيبه دير قفاز، فهو جابوا جواب قالوا أنت عندك في المادة في الدستور البريطاني ليس كل أحد صامح ملكة، قالوا أن عندنا نساء مسلمة تكون ملكة يعني حبي يوصلوا حقيقة نعم تشوف الدستور البريطاني كيف صلي مش أي واحد يسرق الملكة إيش صلي ليك صلى الله عليه وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.